الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فسبق أن تكلمنا قبل ذلك عن أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى وصفاته الحسنى، وكانت حملة بعنوان اعرف ربك وتعرف على رب العالمين سبحانه وتعالى. وآن الأوان بعد كل هذه المجالس، وأسأل رب العالمين نحن نكون انتفعنا بهذه السلسلة، وأن نكون عرفنا الله عز وجل حق المعرفة. آن الأوان أن ننتقل للخطوة الثانية في تدينك والتزامك وإسلامك، وهي التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتراب من شخصه وحياته وغزواته وأخلاقه وسلوكياته ومعاملاته وسياساته الشرعية صلى الله عليه وسلم، الاقتراب أكثر من تجربته عليه الصلاة والسلام، وتلك الحياة التي خاض فيها صعوبات كثيرة لينشر دين الله عز وجل، بدأها وحده صلى الله عليه وسلم حتى انتهت الآن بقرابة 2 مليار مسلم، ولا يزال المد الإسلامي ينتشر شرقا وغربا، وسيظل هذا المد حتى يبلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ما يذر بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. آن الأوان أن تتسلط الأضواء على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتأمل كيف دبر الله عز وجل لنبيه، وكيف دبر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورتب لهم أمور خدمت انتشار هذه الدعوة وساهمت في وصول دين رب العالمين سبحانه وتعالى إلى كل بقاع الأرض. لما هنتكلم عن الجزيرة العربية، وليه ربنا سبحانه وتعالى اختار هذه الصحراء القفر الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء، التي لم ينظر إليها مستعمر قبل ذلك، لأن ليس فيها خيرات ولا زرع ولا صناعة ولا ماء، بل الماء فيها قليل والزرع فيها يسير في أماكن معينة. لماذا اختار الله هذا المكان القفر صحراء الذي تحوطه الجبال من كل الجوانب، والذي كانت فيه أشخاص قساة القلوب غلاظ الأكباد، حياتهم كلها فواحش وإراقة دماء وغارات وحروب عصابات وغارات قبلية؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار هذا المكان اللي أهله كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، بل كانوا بعيدين كل البعد عن الحضارات الكبرى اللي كانت تمثل أقطاب العالم في ذلك الزمان، حضارات فارس والروم؟ آن الأوان أن نلقي بالضوء على حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا دايما شايف أن اللي عايز يتعلم دينه، الخطوات الأولى لفهم هذا الدين أن تعرف الله، وده الخطوة اللي احنا أسأل رب العالمين أن نكون خلصناها وانتفعنا بها، ثم تعرف كلام الله تفسير القرآن وإيه هو مراد الرب سبحانه وتعالى الذي أراد أن يوصله إليك. خطوة الثالثة التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواسطة بيننا وبين الله في التبليغ. خطوة الرابعة معرفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنته المبثوثة في كتب السنة والأسانيد والصحاح. لماذا نتكلم في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا، حب النبي عبادة صلى الله عليه وسلم ترضي رب العالمين، بل كلما زاد الإيمان بالله في قلب المسلم كلما زادت محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودي علاقة طردية وأمر واضح، أن محبة النبي دين، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة المحب. عشان كده الهدف الأول من الكلام عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريك خلايا الحب النائمة في قلوب كثير من المسلمين التي علاها التراب ومرت عليها السنوات وغبرتها الأيام. آن الأوان أن ننفض التراب وأن نحيي هذا المعنى في قلوبنا، معنى محبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي بذل كل ما يملك ليصل الإسلام إليه، والذي كان يبكي لربه صلى الله عليه وسلم ويقول يا رب أمتي أمتي، والذي طرد وهجر وحورب وعذب هو وأصحابه وضيق عليه سنوات ليصلك الإسلام وتولد مسلما بلا قطرة دم واحدة تراق، الذي جعل حياته كلها وقف لرب العالمين سبحانه وتعالى يخدم فيها دين ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في كتابه لقد من الله على المؤمنين، ربنا من علينا وأنعم علينا بمنة كبيرة قوي، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أنه أرسل فينا رسول مننا، وفي بعض القراءات أن أرسل فيهم رسولا من أنفسهم، وهو أنفسنا صلى الله عليه وسلم، من النفاسة والجودة والغلاوة صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، والآية الأخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. الأهداف التي دعتنا إلى اختيار هذه السلسلة إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تثمر عملا، وإلا تبقى محبة كاذبة. هدفنا من الكلام عن النبي في زمان بقت القدوات فيه هم السوقة، وسفلت المجتمع من ممثلين ومغنيين ومهرجين ولاعبين وغيرهم، أصبحوا للأسف الشديد هم قدوات الشباب، فأردنا أن نحيي القدوة الأولى والمثل الأعلى والنموذج المثالي الذي أنزله لنا رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. أن الأوان إن احنا نقول إن الرجولة الحقيقية مش رجولة اللي احنا بنشوفها في الأفلام والخناقات والمعارك والبلطجة، الرجولة الحقيقية إذا أردت أن تعرفها هي رجولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أن الأوان إن احنا لما نتكلم عن الشهامة والبذل والتضحية لا نبحث ولا نستورد قدوات من الخارج، الغرب يعظمون قدواتهم أصحاب النظريات المخالفة للإسلام الشيوعية والماركسية والفاشية والعلمانية والملحدين يعظمون ويلمعون رموزهم، فحري بأمة الإسلام أن تتكلم عن رمزها الأول رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي عصمه ربه سبحانه وتعالى. الكلام عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هدفها أن احنا نتلمس الطريق وننور الكشافات في زمان أظلمت فيه الدنيا وازدادت ضبابية المشهد واحتار كثير من أهل الدين والمسلمين أين الطريق، وكثرت الفتن وازدادت المحن، وتحير كثير ممن يريدون الوصول أين الطريق، فكان الحل أن نعود إلى حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تجاوز الأزمات والمحن في طريق الدعوة؟ كيف كان يتعامل مع أعداء الدين صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت عهوده ومواثيقه وأماناته حتى مع الكفار؟ لأن للأسف الشديد من أكثر ما ابتليت به أمة الإسلام إن ناس قرأت كلام النبي ولم تعرف حياة وأخلاق وشخص النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فاجتزأوا الصورة، والصورة وصلتهم ناقصة مهتزة مجتزأة، أدى ده إلى إفراز شخصيات أفسدت على المسلمين حياتهم، بل وأدت بالمسلمين إلى نفق مظلم لا نعلم متى الخروج منه. الخروج منه باستلهام الطريق من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان بيتعامل مع الأعداء الدين إزاي، وكان بيدعو الناس إزاي، وكان بيتحمل الأذى ويحلم إزاي صلى الله عليه وسلم، وكان بيحسب مصالح ومفاسد قد إيه على الإسلام والمسلمين، وكان يوازن بين موازين القدرة والعجز صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله المؤيد من الوحي عليه الصلاة والسلام. دراسة سنة النبي وحياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني ركن ركين في حياة كل مسلم. خلونا نقول ابتداء، الله عز وجل اختار هذا النبي الكريم بمواصفات ومكان وأرض قد يحتار الكثير من قراء السير، اشمعنا المكان ده والجنس ده والنوع ده الذي اختار الله عز وجل منه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واختار منه الصحابة والحواريين اللي هيتقوم ساق الإسلام عليهم، واللي هيفتحوا الدنيا بعد وفاة النبي شرقا وغربا صلى الله عليه وسلم. ابتداء قبل ما نتكلم عن ميلاد النبي وحياة النبي، خلونا الأول نتكلم عن الطبيعة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا لو جينا ننظر للطبيعة الجغرافية اللي تتميز بها الجزيرة العربية، واللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها للرسالات قبل ذلك ولتكون الرسالة الخاتمة فيها، محاطة بين الخليج العربي شرقا والبحر الأحمر غربا والشام وأجزاء من العراق شمالا وبلاد اليمن وسلطنة عمان جنوبا وبحر العرب اللي هو امتداد للمحيط الهندي. هذه الأرض صحراء جرداء قفر، لا صناعة فيها ولا زراعة فيها إلا في أماكن قليلة محدودة جدا. الماء فيها لا توجد أنهار، بل الماء فيها كله آبار وعيون. الماء كان عزيزا عند العرب، وبالتالي أرض لا يطمع فيها المستعمر، بل الجبال تحيط بها من كل جانب، جبال عالية يصعب تسلقها ويصعب اجتزائها أو تجاوزها إلا بصعوبة شديدة. ولذلك تلمح أن كل المستعمرين اللي كانوا موجودين في هذه الفترة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بلاد فارس والروم وحضارات الفارسية والرومانية اللي كانت محيطة بالجزيرة، لم يدخلوا إلى الجزيرة ولم تحتل الجزيرة العربية قبل ذلك أبدا. وسائل يسأل ليه؟ لأن لا، أولا لم تمتد إليها الأعين لعدم وجود أي موارد تغري المستعمر أن يدخل، رقم واحد. رقم اثنين الطبيعة القاسية وقلة الماء والأنهار في الطريق والرمال والصحراء المترامية شرقا وغربا والجبال القاسية اللي يصعب تجاوزها بالجيوش الضخمة. كل هذه الطبيعة اللي ربنا قدرها ودبرها للمكان ده لأمر أراده سبحانه وتعالى أعمت عيون المستعمرين. لذلك تلاحظ الإمبراطورية الرومانية كانت آخر حدودها بلاد الشام وفلسطين ومصر وأجزاء من أوروبا الشرقية اليونان وغيره، وحضارة الفارسية كانت واخدة بلاد الحيرة والعراق وشرق الخليج العربي وأسفله أجزاء من عمان، لكن لم يدخلوا إلى الجزيرة. وده أول سبب أن الله أراد أن يختار البذرة الأولى التي ستقوم عليها ساق الإسلام من أرض لم تستعمر قبل ذلك، لم يعيش الذل والقهر والهوان تحت وطئة مستعمر مستبد. لأن النفوس مع طول الذل والقهر والهوان تفسد وتطغى وتتعود أن تعيش حياة المظلوم وتفقد روح وزمام المبادرة، وده أمر لا يصلح أن يكون في النواة اللي حيقوم عليها ساق الإسلام وينتشر شرقا وغربا. فأراد الله عز وجل أنه يختار لهذا الدين أن النواة تكون أناس يأنفون أن يتحكم فيهم أحد، بل ما تحكم فيهم أحد قبل ذلك. كانت في مجرد بعض موازنات بين رؤساء القبائل وملوك الرومان، لكن لم تكن هناك سلطة مباشرة أبدا على العربي. ده سبب مهم. السبب الثاني أن البلاد دي كانت بعيدة كل البعد عن الحضارة اللي انتشرت في أرجاء الأرض في فارس والروم، فلم تتلوث فطرتهم كثيرا بملوثات الحضارة وضجيج الحضارات الكبرى اللي غالبا بتعارض ما جاءت به الرسل والوحي. يعني بالبلدي كده على الفطرة، قريبين من الفطرة برغم الشرك وعبادة الأصنام اللي فيهم، إلا أنهم كانوا قبائل بدائية حياتهم بسيطة، وغالبا النوعية دي بتبقى قريبة من الفطرة وسريعة الرجوع إلى الفطرة إذا ردها وحي. ثلاثة، ربنا سبحانه وتعالى اختار أن تكون هذه الأمة أمية، واختار النبي محمد بالتحديد صلى الله عليه وسلم أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب، ودي كانت مقصودة، لأنه لو كان النبي يقرأ ويكتب لا ادعوا على رسول الله أنه هو الذي كتب هذا الكلام وهو الذي ألفه وهو الذي يعني نسجه من خياله صلى الله عليه وسلم، فكان أكبر معجزة وأكبر دليل دامغ يسكتهم أن اللي قال الكلام المعجز البليغ اللي تعجز عنه كل العرب ده لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وأنه أتى بأسرار اليهود وأسرار النصارى وما فعلته الأنبياء السابقة وأحوال الأمم السابقة وهو لا يقرأ ولا يكتب. كيف يأتي أمي بكل هذه المعلومات وكل هذه البلاغة وكل هذا العرض وكل هذا الاتزان في الخطاب اللي رؤوس البلاغة في قريش تعجز عنه، واللي ربنا تحداهم أنه يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بسورة واحدة، فما استطاع أحد ولا حاول، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فربنا سبحانه وتعالى أراد واختار أن يكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمية، لذلك ربنا بيقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما كنت تتلو ما كنتش بتقرأ ولا تخطه بيمينك ولا كنت بتكتب، إذن يعني لو كنت تقرأ وتكتب لارتاب المبطلون، كان حيشكوا في أن هذا الدين فعلا وهذا القرآن فعلا نزل من رب العالمين سبحانه وتعالى. الطبيعة الجغرافية ديت أفرزت شخص عربي عنده أنفة وعزة وإن شئت فقل بعض الكبرياء، يأنف أن يتحكم فيه أحد، وعنده من الحماسة وعزة النفس وصولتها أنه قد يموت ويقتل إذا أساء إليه أحد بكلمة واحدة، وبالتالي هذه الحمية وهذه الحماسة وهذا الاندفاع سينفع الإسلام بعد ذلك حين تتهذب هذه الشخصيات وتسلم وتسلم نفوسها وأرواحها إلى وحي رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا المكان اللي ربنا اختاره اختاره من أيام إبراهيم عليه السلام، لما أرسل إبراهيم إلى هذه الأرض القفر الصحراء وأمره أن يترك هاجر عليه السلام وابنها إسماعيل في المكان ده ومشى وسابهم، يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا المكان؟ الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا، القصة أنتم عارفينها، حتى فجر الله عز وجل بئر زمزم من تحت قدم إسماعيل صلى الله عليه وسلم. من اللحظة دي بدأ قبائل العرب والجراهمة تقبل على المكان اللي ما كانش حد بينزله لأنه فيهوش مية، ولو بالطيور تحوم حول المكان يبقى إذن في ماء، بدأوا يقبلوا. سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن عربيا، إبراهيم أعجمي، وولده إسماعيل يسمى أبو العرب المستعربة. العرب علماء بيقسموهم، ولا بد من المقدمة ديت قبل الدخول في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، العلماء بيقسموهم لثلاث أنواع: العرب البائدة اللي هم بتوع زمان خالص، عاد وثمود اللي ربنا أهلكهم في القرون الأولى وقرونا بين ذلك كثيرا، والعرب العاربة أصول العرب اللي هم أولاد قحطان، ودول غالبهم كان يسكن بلاد اليمن وطلع منهم مملكتين كبيرتين، مملكة سبأ اللي ربنا ذكر قصتها في القرآن ومملكة حمير، والعرب المستعربة اللي كانت بدايتها نبي الله إسماعيل، بداية تزوجه من العرب وهو أصلا لم يكن عربيا، كان أعجميا هو وأبوه إبراهيم صلى الله عليه وسلم أجمعين. ومن هنا بقى بدأ يدخل في جنس العرب من لم يكن منهم أصلا. سيدنا إبراهيم أصلا من العراق وراح قعد في فلسطين فترة ونزل مصر فترة وجاء إلى بلاد الحرم لما ربنا أمره أنه يأتي ليبني البيت ويرفع القواعد هو وإسماعيل عليه السلام، وامتد النسل من إسماعيل حتى وصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي في الحديث يقول: إن الله اصطفى إبراهيم واصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، واصطفى من إسماعيل بني كنانة، واصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. طبيعة الملك والحالة السياسية اللي كانت بتمر بها الجزيرة العربية عشان تبقى الصورة واضحة قدامك، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث. الجزيرة كانت قبائل، ليس فيها ملك متوج بالمعنى اللي كانت فيه ممالك فارس والروم، لكن كل قبيلة كده وكل مجموعة لهم رئيس ولهم زي رؤساء العشائر ورؤساء القبائل والناس الكبيرة اللي الكل بيرجع لهم. كانت في بعض الموازنات بينهم وبين ممالك فارس وروم أحيانا إذا احتاجوا إلى ذلك، لكن لم تكن هناك سلطة مباشرة. في اليمن في الجنوب، قصة المشهورة اللي انتوا عارفينها اللي كانت قبل ميلاد النبي بحوالي 35 سنة، وهي قصة أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، لما ملك اليهود في ذلك الزمان اللي يقال إن هو أبو نواس خد الأخاديد وأحرق النصارى اللي حاول يجبرهم أن يعودوا إلى ملة اليهود مرة أخرى، وربنا سبحانه وتعالى عاقبه بعد ذلك. والنصارى عملوا ثورة على هذا اليهودي وطلعوا من الحبشة واحتلوا بلاد اليمن، ودي الفترة اللي أفرزت لنا بعد كده أبراهة الحبشي اللي جه مكة ليهدم هذا البيت وبنى كعبة أو بيتا مشابها للكعبة عنده في اليمن، وأراد أن يصرف الناس في حجهم من مكة إلى بلاد اليمن. فاليمن كانت تسيطر عليها النصرانية قبل بعد اليهودية. بلاد مصر وفلسطين والشام وأوروبا الشرقية كانت تحت حكم الممالك الرومانية، وللأسف الممالك الرومانية أفسدت في دين النصارى أيام إفساد، وهم من أدخلوا الوثنيات وعقيدة التثليث والأب والابن والروح القدس والكلام اللي بيتقال ده كله، هذا ما كان في دين النصارى في القرون الأولى. وإنما لما جاء الملك قسطنطين اللي تسمى على اسم مدينة القسطنطينية في القرن الرابع الميلادي قبل ميلاد النبي بحوالي 250 سنة صلى الله عليه وسلم، واحتل بلاد فلسطين اللي كان فيها النصارى في الفترة ديت بعد ما طردوا اليهود، وقرأ الإنجيل وعجبه، فبدأ يقول إنه هيؤمن بالإنجيل ده، هو بس هيعدل فيه شوية حاجات ويغير فيه شوية أحكام ويدخل فيه بعض الزيادات والتنقيحات كأنه بيغير في منهج ابتدائي. للأسف الشديد اللحظة دي رهبان النصارى كان عندهم استعداد أن يقبلوا هذا الكفر والتغيير في كتاب الله عشان يستميلوا هذا الملك. وأوروبا الشرقية ومن بعدها أوروبا الغربية دخلت كلها في دين النصرانية عن طريق الملك قسطنطين ده اللي بدل دين النصارى وأدخل عقيدة التثليث، وهي أصلا عقيدة موجودة في الوثنيات القديمة في بلاد أوروبا. بلاد فارس وهي كانت أكبر مملكة، أكبر من الروم وأقوى من الروم، كانت تملأ بلاد العراق والحيرة والمنطقة الشرقية كلها من الخليج وأجزاء من عمان. الحضارات السابقة في المكان ده، لا ننسى إن الجزيرة العربية والعرب كانوا عندهم قصص وحكايات القرون الأولى موجودة، ولذلك القرآن واجههم بها، قصص قوم نوح وعاد وثمود ومدين وقوم لوط كلها كانت محيطة بالجزيرة العربية أو في قلب الجزيرة أحيانا. يعني عاد سكنوا بلاد اليمن وعمان، قوم عاد دول كانوا في اليمن وعمان أسفل الجزيرة، ثمود كانوا في شمال المملكة في الطريق ما بين المدينة وتبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على ديارهم وهو عائد أو قافل من غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم. قرية لوط كانت قرية اسمها سدوم اللي هي دلوقتي مكان البحر الميت، والله عز وجل أنشأ مكانها بعد ما أنزل هلاك عليهم بحيرة منتنة وهي البحر الميت الموجود إلى الآن. مدين اللي هي قوم شعيب كانت في مكان بين الأردن، منطقة اللي ناحية الأردن كده وبلاد الشام، دي أرض مدين اللي كان فيها أصحاب الأيكة واللي كان فيها قوم شعيب. بنو إسرائيل طبعا كانوا في فلسطين وبلاد سوريا ودمشق. الحالة الاقتصادية اللي كان فيها العرب، العرب ما كانش عندهم زراعة وما كانش عندهم صناعة، وبالتالي غالب حياتهم من رعي الإبل والحيوانات أو من التجارة والقوافل اللي كانت بتروح إلى الشام وإلى اليمن شمالا وجنوبا رحلة الشتاء والصيف. وربنا سبحانه وتعالى ببركة دعوة نبي الله إبراهيم كان هذا الحرم تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وعيشين على ما يأتي من القوافل وما يشربون من ألبان الإبل ويأكلون من لحومها وينتفعون بجلودها. ودي برضو فيها مسألة، إن ربنا اختار جيل وجنس من العرب غالب شغله رعي غنم وإبل، ورعي الحيوانات عموما يكسب الصبر والحلم والجلد والأنا والرفق. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا ورعى الغنم، ولقد رعى رسول الله الغنم صلى الله عليه وسلم. وكأنه تدريب ميداني ابتدائي قبل أن يقود البشر ويقود قطيع من الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ويوجههم، وفيهم المنحرف وفيهم المندفع وفيهم المتعدي وفيهم الأحمق وفيهم العاقل. كان الأنبياء يتدربون أولا على أن يسوق غنما ويدربهم ويجنبهم موارد الهلكة ويطعمهم ويسقيهم. ولذلك نلمح حتى سيدنا موسى قبل ما ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلنا هنا قبل كده، قبل ما ربنا يأمره أنه يواجه فرعون بالرسالة، وهو أصلا كان في مصر وفرعون كان في مصر، قدر ربنا لأنه يقتل النفس ويهرب لمدين يقعد فيها 10 سنين قبل ما يرجع لفرعون بالرسالة. قعد 10 سنين سيدنا موسى يعمل إيه في مدين؟ يرعى الغنم. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني 8 حجج. فآجر نفسه عليه السلام 10 سنين على شبع بطنه وعفة فرجه، نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. فرعي الغنم يحتاج إلى الخروج لأماكن واسعة وفاضية وبعيدة، يبحث بقى ويدور على أي نبتة طلعة يأكل منها الإبل والعشب اللي بيطلع في جنبات الطريق، فبيبعد عن الناس ويخلو بنفسه وينظر إلى الحياة، الجبال حواليه والسماء فوقيه والشمس والقمر، ما فيش بقى براك تحجب الرؤية ولا في زحمة، بالعكس. فالقرب من موحيات الكون ومعجزات الأفق والنظر في مدلولات ومعجزات اللي تثبت وجود الرب سبحانه وتعالى، خلوة بالنفس، الاسترواح والبعد عن دخان بني آدم والخلطة مع الناس اللي بتفسد القلوب أحيانا، كل هذه العوامل كانت سبب في اختيار رب العالمين سبحانه وتعالى هذا المكان. بعد ذلك الحالة الدينية التي كانت فيها الجزيرة، أسف الشديد اللي يقرأ حال العرب بل وحال العالم كله قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعلم ان النبي بعث وقت كانت البشرية تحتضر، وكان لابد من ارسال رسول كريم يبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني تخيل الجزيرة العربية اللي هي ارض ابراهيم واللي توارثوا ملة ابراهيم، والحد النبي عليه الصلاة والسلام كانت قريش تدعي وصلا بابراهيم، والكل بيقول ان احنا اتباع ابراهيم، عشان كده ربنا قال لهم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا، مش أنتم، غيروا في ملة إبراهيم وأدخلوا عبادة الأصنام، وادعوا إن إبراهيم عليه السلام كان يستقسم بالأزلام، بل كانوا معلقين صورة جوه الكعبة لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام. النبي لما شافه هو بيفتح مكة ويفتح الكعبة عليه الصلاة والسلام مزقها وقال: والله ما استقسم بالأزلام قط. دخلوا الأصنام ومنه لله عمرو بن لحي الخزاعي، أكيد سمعت عنه، أول من أدخل الأصنام إلى الجزيرة العربية. الرجل ده كان واحد تاجر من تجار، وكانت الفترة القديمة ديت لسه الأصنام ما دخلتش الجزيرة وبقايا ملة إبراهيم كانت مازالت موجودة. راح الشام يتاجر بلاد الشام، لقى بقى هناك الأصنام، راح محمل شوية أصنام ونازل بيهم، والله، ووزعها على قبائل العرب، دي تاخد هبل ودي اللات ودي عزة ودي مناة ودي مش عارف ايه، وراح موزع شوية صنم اصنام كده، وكل واحد كل قبيلة بقى ايه تعبد الصنم بتاعه، وبدأوا بقى يجودوا ويبدعوا بقى في مسألة الاصنام، لحد ما وصلوا لمرحلة ان هم يعبدوا اصنام من عجوة، واذا جاع اكله، وما راح بيعمل واحد تاني. تخيل بقى كم الفساد العقدي، واعتقادك ان ربك انت اللي بتصنعه وبتاكله لما بتجوع، وتعبد غيره وتعمل غيره بعد كده. فساد مستشري انتشر في الجزيرة العربية من الناحية الدينية. اليهود اللي كانوا أصلا موجودين في فلسطين بعد ما حصل الإفسادتين وتسلط الله عز وجل، سلط رب العالمين عليهم بختنصر أولا في أسر مشهور بأسر بابل أو سبي بابل، اقتحم مدينة أورشليم فلسطين وأبادها عن بكرة أبيها، والمرة الثانية اللي الرومان اقتحموا فيها الأرض النصارى وخدوها من اليهود، فترة دي اليهود تشردوا في الأرض. راحوا فين اليهود؟ تخيلوا راحوا فين؟ راحوا في المدينة، مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان لسه النبي ما بعثش. إيه اللي خلاهم يختاروا المكان ده؟ هم جايين من الشام يروحوا أرض في وسط الصحراء، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي الذي بشر به في التوراة عندهم في آخر الزمان سيرسل في هذه الأرض، في أرض العرب. بس ما كانوش متخيلين أنه هيبقى عربي، كانوا يظنون أنه من نسلهم من بني إسرائيل، لكن هيبعث في الأرض دي كما تخبر كتب التوراة عندهم. ولذلك نزلوا في أرض يثرب ومنطقة خيبر، يهود بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النظير، بعد التهجير ومحاولات القتل اللي تعرضوا إليها في الإفسادتين اللي القرآن تكلم فيهم. اليهود باعوا دينهم وغيروا التوراة وقتلوا الأنبياء وحاولوا يقتلوا سيدنا عيسى، وقطعوا رأس يحيى من أجل امرأة بغي، ونشروا زكريا بالمناشير صلى الله عليه وسلم أجمعين. فتخيل كم الفساد اللي وصل إليه أحبار اليهود، اللي المفترض إن هم رجال الدين والمفروض إن هم لهم الزعامة الدينية في المدينة، واللي كانوا العرب بيرجعوا لهم، العرب ما بعثش فيهم نبي قبل كده ولا جالهم كتاب، فكانوا ما بيحتاسوا في حاجة ويحتاروا، كانوا يعودون إلى أهل الكتب اليهود أو النصارى، كانوا أقرب الناس إلى العرب كانوا اليهود. فتخيل كم الفساد اللي وصلوا له اليهود. النصارى كانوا في بلاد غسان وكانوا في طيء والحيرة وبعض أجزاء من بلاد العراق. واسمع بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول في حديثه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت لهم ما أحللت لهم وإن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. تخيل الأرض كلها أظلمت، لم يعد فيها قائم بالحق لله إلا حمك الله إلا 34 من أهل الكتاب، إلا شراذم بقايا غبرات من أهل الكتاب، هم دول بقايا نقاط النور في المشهد الظلامي اللي سيطر على الكرة الأرضية كلها في الوقت ده. شوف قصة سلمان الفارسي وتنقله من قسيس لقسيس من رهبان النصارى لحد ما وصل لواحد آخر واحد، قال له: يا بني والله ما أعلم أحدا على أهل الأرض على مثل ما أنا عليه اليوم، ما عادش خلصهم، ولكن قد أظل هذا الزمان نبي، وإنه يخرج في أرض بين حرتين وفيها نخل اللي هي أرض المدينة، فإذا خرج فاتبع. فعلا سيدنا سلمان نزل وصل للمدينة بتقدير ربنا لحد ما قابل النبي محمد وأسلم على يديه صلى الله عليه وسلم. فالحالة الدينية كانت حالة مهترئة، وكانت في حالة من الخواء الروحي والبعد عن رب العالمين، وده يفسد النفوس. النفوس جبلت وخلقت وفطرت على حب رب العالمين سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى أرسل هذا النبي رحمة لأهل الأرض اللي كانوا في ظلام دامس. حالة الاجتماعية اللي أختم بها أخيرا، تخيلوا كيف كانت اجتماعيات وعلاقات العرب. العرب أولا كانوا يئدون البنات، اللي يجي له بنت يدفنها. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. كانوا لا يورثون البنات، بل كانوا يرثون المرأة أحيانا إذا مات زوجها. قهر والظلم اللي كانت المرأة تتعرض في الجاهلية، اللي يقول الإسلام ظلم المرأة والله ما يعرف حاجة عن الإسلام، والله لو قرأ حال المرأة قبل الإسلام وبعد تشريع الإسلام ما تفوه بكلم، لكن إنما يؤتى المرء من جهله. تخيلوا انتشار الربا والخمور وأكل الميتات وشرب الدماء وانتشار الزنا والفواحش وبيوت البغي والرايات الحمر والدعارة في مكة في أرض الحرم. السيدة عائشة تحكي أنواع النكاح في الجاهلية، تقول رضي الله عنها وأرضاه: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أضرب. نكاح هو نكاح الناس اليوم في الإسلام، لو واحد بتقدم لوحدة وفي شهود وفي ولي وفي تراضي من الطرفين وتحديد للزوجين وما فيش موانع تمنع. نوع الثاني نكاح الاستبضاع، شوف بقى كم الفساد اللي كان الحال الأرض وصلوا له في الوقت ده. كان الرجل ينتظر امرأته حتى تحيض، فإذا حاضت عشان يتأكد أنها ما حملتش منه يقول اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه. ودي يعني بالنسبة لي الموضوع ده كان عامل لي علامة استفهام كبيرة. العرب كانت عندهم نخوة وشهامة ومروءة وغيرة شديدة على النساء والمرأة، وازاي كان وصل بيهم التردي إلى أن نفوسهم قبلت هذا النوع من النكاح اللي هو في الحقيقة زنا، إلا أن بعد النفوس عن الوحي يفسدها. الخواء الروحي يدمر النفوس حتى لو كانت فيها بقايا فطر، ينهي ما تبقى من الفطر. لازم تقرب من الوحي. اذهبي فاستبضعي من فلان، تروح والعياذ بالله يطؤها فلان ده وترجع، فلا يقربها زوجها حتى تبين حملها او تحيط. حملت يسيبها، وما يتولد يتسمى باسمه. عايز نجابة يروح لها استبضعي من فلان الذكي، استبضعي من فلان التاجر الشاطر. تخيل. ونوع ثالث اسوأ واضل سبيلا، كانوا العشرة يدخلون على المرأة فكلهم يطؤه، ثم إذا حملت ووضعت أرسلت إليهم فلا يتأخر أحد ولا يهرب أحد، كله يجي يحضر، فتقول لهم قد علمتم ما كان منكم. وبعدين تختار بقى واحد من العشرة يبقى أب للواد ده، فتقول هو ابنك يا فلان كده هو، فلا يستطيع أن يمتنع. النوع الرابع ما كانت تفعله البغايا في بيوت الرايات الحمر اللي هي والعياذ بالله الدعارة، المرأة اللي تعرض نفسها لأي حد يأتيها على ما. تخيل كان ده حال المرأة في الجزيرة العربية. تفسخ أسري، تفسخ في العلاقات، وأد للبنات، فواحش وخمور وربا، منكرات، غارات قبلية، كل قبيلة تطلع تجيب شوية سلاح وتغير على القبيلة اللي جنبها، تسبي النساء والزراري وتاخد الأموال. اللي كان حر أصبح عبد، واللي كانت حرة بقت أمة مملوكة يطأها غير زوجها. انظر إلى الصورة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف أن البشرية والله كانت تحتضر وكانت في الرمق الأخير لولا أن من الله عليه وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ المشروع وحده سيرة النبي تعطي زاد للدعاء اللي شايفين أن الطريق طويل وأن المشوار صعب وأن الناس بعيدة وان احنا لسه قدامنا كتير، نقول له انظر كيف بدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان لوحده عليه الصلاة والسلام، وكيف انتهى الامر الان الى 2 مليار مسلم ولا يزال تعداد المسلمين يزداد. الاسلام يا اخوانا والله لو شفت خريطة الاسلام اللي وصلها الاسلام يوما ما وصلتها مملكة من الممالك ولا حضارة من الحضارات قبل ذلك، لأن هذا الدين يفتح القلوب قبل أن يفتح الأراضي، يفتح الأشخاص قبل أن يفتح البلاد. وهو ده مقصود ربنا سبحانه وتعالى ومراده، أن نبي آخر الزمان كان كل نبي قبل النبي محمد يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عام. كل نبي قبل النبي محمد كان يرسل لقومه بس، إلا النبي محمد أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم بقى عن ميلاد النبي وصفات النبي وشكل النبي عليه الصلاة والسلام وبداية حياته، وإزاي تنقل صلى الله عليه وسلم في التجارات، وإزاي بدأ الوحي ونزل عليه، وكيف أعده الله ومهده وطهر قلبه وأرسل إليه بعض الإشارات اللي تعرفه أنه هو نبي، وإزاي بدأ الرسالة والفترة المكية سرية وجهرية. إن شاء الله يعني نستمتع مع حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.